الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة معا في المادة الإضافية في موضوع الثوم والبصل في الطب النبوي. أما الإمام ابن قيم الجوزية فكتب عن البصل في كتابه الطب النبوي فقال: روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد. والبصل حار في الثالثة وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه ويدفع ريح السموم ويفتق الشهوة ويقوي المعدة ويهيج الباه ويزيد في المني ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلو المعدة، وبذره يذهب البهق ويدلك به حول داء الثعلبة فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا تصعط بمائه نق الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل من العينين اكتمالا، يكتحل ببذره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر، ويدر البول ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليها ماؤه بملح وسذاب، وإذا احتمل فتح أفواه البواسير. وأما ضرره فإنه يورث الشقيقة، أي الصداع النصفي في الرأس والوجه، ويصدع الرأس ويولد أرياحا، ويظلم البصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويفسد العقل ويغير رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس والملائكة، وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه. وعن الثوم قال الإمام في نفس الكتاب: هو قريب من البصل، وفي الحديث: من أكلهما فليميتهما طبخا. وأهدي إليه طعام فيه ثوم فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: يا رسول الله، تكرهه وترسل به إلي؟ فقال: إني أناجي من لا تناجي. وبعد، فهو حار يابس في الرابعة، يسخن إسخانا قويا، ويجفف تجفيفا بالغا نافعا للمبرودين ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، وهو مجفف للمني، مفتح للسدد، محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دق وعمل به ضماد على نهش الحيات أو في لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم، ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدود، وإذا طلي بالعسل على البهق نفع. ومن مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر والباه ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. ونظرا لرائحته المنفرة فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آكله من دخول المسجد. هناك حديث شريف يقول: إذا دخلتم بلدة موبوءة فخفتم وباءها فعليكم ببصلها. وذكر السيوطي في جمع الجوامع وعزاه للديلمي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الثوم وتداووا به فإن فيه شفاء من 70 داء. الثوم والبصل في الطب القديم والطب الشعبي في تذكرة داود الأنطاكي في قانون ابن سينا في حديقة الأزهار لأبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني الشهير بالوزير في الطب الفرنسي. البصل والثوم في تذكرة داود الأنطاكي. كتب داود الأنطاكي عن البصل: البصل جنس لأنواع أشهرها بهذا الاسم عند الإطلاق العربي، وهو معروف يستنبت بالزراعة لبذره وينقل فيعظم ويقور فتذهب حرافته ويحلو. وهذا كثير بمصر، والبصل الأبيض هو أجوده خصوصا المستطيل، والأحمر هو أردأه سيما إذا استدار. ولا يختص وجوده بزمن، ولكنه ربيعي في الأغلب، وهو حار يابس في الثالثة أو حرارته في الرابعة، فيه رطوبة فضلية يقطع الأخلاط اللزجة ويفتح السدد ويقوي الشهوتين خصوصا المطبوخ مع اللحم، ويذهب اليرقان والطحال ويدر البول والحيض ويفتت الحصى، وماؤه ينقي الدماغ صعوطا ويقطع الدمعة والحكة والجرب كحلا خصوصا مع التوتيا وإلا مع العسل، ويعالج الثآليل والقروح الجلدية مع الملح، ويعيد الشهوة إذا انقطعت ويفتح البواسير، وإذا دلك به البدن حسن اللون جدا وحمره وأذهب أوساخه، وعصارته تنقي الأذن والسمع وهو يسخن ويلطف الخلط الغليظ. وأكله في الصيف يصدع ويضر المحرورين مطلقا، والإكثار منه مثبت مهيج للقيء، ويصلحه غسله بالماء والملح ونقعه في الخل، ويقطع رائحته البقلة والجوز المشوي والخبز المحروق. وكلما عتق كان أجود خصوصا لداء الثعلب، فإن دلكه به مع النطرون يذهبه وينبت الشعر. أما عن الثوم فكتب الأنطاكي في تذكرته يقول: ثوم عربي، وبالبربرية سرماسق، واليونانية سكورديون، أو هو البري منه. ومن قال إنه بالفاء أي ثوم فكأنه نظر إلى الآية الشريفة، وهذا تغفل وقصور في الحديث الشريف أن المراد بالثوم في الآية الحنطة، والثوم نبت معروف يطول دون ذراع دقيق الورق والساعد، وأصله إما قطعة واحدة ويسمى الجبلي، وإما اثنان ملتئمة كبار وهو الشامي، أو صغار جدا لا ينفرك عن القشر وهو المصري. ومنه بري يسمى ثوم الحية والكلب شديد الحرافة وفيه مرارة. وأجود الثوم الأسنان المفرقة الكبار القليل الحرافة، الذي إذا كسر وجدت فيه رطوبة تدبق كالعسل. وهذا هو المعروف في الكتب القديمة بالنبطي، ويجلب الآن من قبرص، وهو حار يابس في آخر الثالثة، ينفع من السعال والربو وضيق النفس وقروح المعدة والرياح الغليظة والكولنج والطحال واليرقان والمفاصل والنساء، ويدر الحيض ويحلل الأورام وحصى الكلى، ويقطع البلغم والنسيان والفالج والرعشة أكلا، والقروح والتشنج والسعفة وداء الثعلب والدمامين والعقد البلغمية طلاء بالعسل. ويسكن الضربان مطلقا مطبوخا بالزيت والعسل، ويدفع السموم خصوصا العقرب الأفعى شربا وطلاء بالزيت. ومن لازم عليه بالشراب قبل الشيب لم يشب، وبعده يسقط الشعر الأبيض وينبته أسود، ويخرج الديدان ويمنع تولدها. وإذا طبخ بلبن الضأن ثم بالسمن في عقد بالعسل لم يعدله شيء في النفر في تهييج الباه ومنع أوجاع المفاصل والظهر والنساء، ويطلق البطن ويصفي الصوت ويصلح الهواء خصوصا زمن الوباء، وطبيخه يقتل القمل، وهو مع النشادر يذهب البرص والبهق طلاء، ومع الكمون وورق الصنوبر إذا طبخ قوى الأسنان وأصلحها، ومع الزفت يرقق الأظفار ضمادا ويذهب الداحس. وحيث استعمل حسن الألوان وحمر الوجه، وبالجملة فهو حافظ لصحة المبرودين والمشايخ في الشتاء. والثوم يولد الحكة ويحرق الأخلاط ويولد البواسير خصوصا في المحرورين والصيف، ويصلحه السكنجبين والأدهان، ويظلم البصر وتصلحه الكزبرة، ولا يؤكل منه ما جاوز السنة ولا ما نشأ في البلاد الحارة كمكة. البصل والثوم في قانون ابن سينا. قال ابن سينا عن البصل في كتابه الشهير القانون في الطب: بذره يذهب البهق ويدلك به حول موضع داء الثعلب فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثآليل، وماؤه ينفع الجروح الوسخة، وإذا سعط بمائه نقى الرأس، ويقطر في الأذن لثقل الرأس والطنين والقيح في الأذن. وعن الثوم قال أيضا الشيخ الطبيب العالم ابن سينا في كتابه القانون في الطب: الثوم ملين يحل النفخ جدا، رماده إذا طلي بالعسل على البهق نفع، وينفع من داء الثعلب ومن عرق النساء، وطبيخه ومشويه يسكن وجع الأسنان، وكذلك المضمضة بطبيخه. يصفي الحلق مطبوخا، وينفع من السعال المزمن ومن أوجاع الصدر والبرد، والجلوس في طبيخ ورقه يدر البول والطمس، وشرب مدقوقه مع العسل يخرج البلغم. الثوم والبصل في الطب القديم. إن تاريخ الثوم قديم، يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، حيث استعمله البابليون وكذلك الإغريق وقدماء المصريين كغذاء ودواء، ولقد سماه اليونانيون مضاد السموم. وقد عرف الثوم قديما، والنقوش المحفورة على معابد الفراعنة تذكر أن فصوص الثوم كانت توزع على العمال أثناء بنائهم لتعطيهم القوة وتحفظهم من الأمراض. وكان الفراعنة يقدسون الثوم ويحرمون مضغه، وإنما يبتلعونه تكريما له. وقد ذكر داود الأنطاكي بالنسبة للثوم 40 فائدة طبية، وهناك حقائق ثابتة لفائدة هذا النبات منذ قديم الأزل، حتى أن الكثيرين من أفراد الشعوب النامية كانوا يعلقون فصوص الثوم كعقد في أعناق الأطفال للوقاية من كثير من الأمراض، وعلاجا للديدان المعوية والإسهال. وكان المصريون القدماء يحضرون دهانا من الثوم قاموا باستخدامه في علاج الروماتيزم والنقرس واللمباجو. أما بالنسبة للبصل، فالبصل يعد من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان واستخدمها في طعامه، وقد عرفه الفراعنة في مصر وقدسوه، وكانوا يحفلون به وخلدوا اسمه في كتابات على جدران المعابد وأوراق البردي، وكانوا يضعونه في توابيت الموتى مع الجثث المحنطة لاعتقادهم أنه يساعد الميت على التنفس عندما تعود إليه الحياة. وكانوا يحرمون تناوله في الأعياد لئلا تسيل دموعهم، فالأعياد للفرح وليست للبكاء. وذكر أطباء الفراعنة البصل في قوائم الأغذية المقوية التي كانت توزع على العمال الذين اشتغلوا في بناء الأهرام، كما وصفوه بأنه مغذ مشه مدر للبول. ويقبل الشعب في مصر على أكل البصل في كثير من الوجبات، وخاصة سكان الريف والعمال في المدن، وذلك لسهولة حفظه بالمنازل وعدم تعرضه للفساد بسرعة، ولأنه رخيص وفي متناول الجميع غالبية أيام السنة. وكتب أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني الشهير بالوزير في كتابه حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار: الثوم يقوي المعدة والأعضاء الباطنة، ويدر البول، وإذا شرب ماؤه نفع من نهش الهوام ومن شر الأدوية القاتلة، نافع من عسر البول وقرحة الأمعاء واللدغ العارض في المعدة من الرطوبات اللزجة، وينقي الصبر من الكيموسات الغليظة. وعن البصل: ملطف جلاء، مفتح جاذب للدم إلى خارج، محمر للجلد خصوصا وجه الإنسان إذا دلك به، وبذره يذهب البهق، وإذا تدلك به في موضع داء الثعلب أنبت الشعر فيه، ومع الملح قلع الثآليل، وإذا تصعط بمائه نفع الرأس ونقاه، ويقطر في الأذن لثقل الرأس والطنين والقيح والماء، وهو مما يصدع ويضر بالعقل لتولده الخلط الرديء، ويكثر اللعاب، نافع من عضة الكلب وعصارته نافعة من الماء النازل في العين، ويجلي البصر ويزيل البياض من العين، وجميع أنواع البصل يزيد في الباه والمني. في كتب الطب الفرنسي كتب دكتور جيفاليني في كتابه الشهير العلاج بالزيوت الطيارة عن الثوم: الثوم نبات معروف منذ القدم، حيث عرفه المصريون منذ قديم الزمان، وكانوا يستخدمون فصوصه يوميا لفاعليته وتأثيره الشديد كمطهر للأمعاء، كما عرفه الرومان واستخدموه أيضا، وقد زرعه واستخدمه الأسبانيون والمصريون والجزائريون والفرنسيون، وقد عرف البصل أيضا منذ قديم الزمان كمادة مهدئة ومنومة، كما أن لها تأثيرا مقويا عاما ومضادا للبكتيريا والالتهابات. البصل يقلل من نسبة الإصابة بتجلط الدم. أعلن 4 من الأساتذة الأطباء في كلية طب فيكتوريا وجامعة نيوكاسل، وهم سود كاران مينون وكندال وديوار ونيويل، أن تجاربهم أثبتت أن أكل البصل سواء كان طازجا أو مطهيا بالزيوت أو السمن أو مشوية يقلل من نسبة الإصابة بجلطة الدم. وقد اعتمدوا في اكتشافهم هذا على تجارب أجريت على 22 مريضا تتراوح أعمارهم بين 19 و78 عاما. كان يقدم لهم مع طعام الإفطار 60 جراما من البصل بصوره المختلفة، وكانت النتيجة حصولهم على مناعة ضد الإصابات بالجلطات، وكانوا يجرون باستمرار تحاليل على عينات من دماء المرضى، وقد تبين أن العامل الموجود في تركيب البصل والذي يمنع الجلطة ويقلل من نسبة الإصابة بها لا يتأثر بالحرارة ولا يذوب في الماء، ولعل هذا يكشف لنا سر قلة الإصابة بالجلطة عند الفلاحين والعمال المصريين، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم. وقد ثبت أن البصل بكل أنواعه طازجا أو مشويا أو مسلوقا أو مقلية يقلل من احتمالات الجلطة، ويقلل من التأثير الضار للوجبات الدسمة التي تساعد على سرعة تجلط الدم. وهذا أحد أسباب انتشار البصل عند قدماء المصريين. تأثير البصل على الميكروبات: للبصل زيوت طيارة موجودة في عصيره، ولهذه الزيوت تأثير قاتل ومميت على معظم الميكروبات العنقودية ستافيلوكوكاي التي تسبب معظم التقيحات والإصابات الصديدية في الجسم، ولهذه الزيوت أيضا تأثير قاتل على الميكروبات السبحية ستريبتوكوكاي التي تسبب أمراض التهابات الزور والحلق. الزيوت الطيارة في عصير البصل لها تأثير مميت أيضا على ميكروب الدفتيريا وأميبا الدوسنتاريا ديزنتري وميكروب السل تي بي، حيث قضت عليه خلال دقائق. ونظرا لقدرة البصل على قتل وإبادة هذه الميكروبات، فقد أمكن استخدام البصل في العلاجات الآتية: استخدام البصل في تطهير الجروح استخدم بخار البصل في تطهير بعض الجروح وقد أمكن شفاؤها. استخدم البصل في تطهير الفم، ثبت أن مضغ البصل لمدة دقائق كان كافيا لتطهير الفم من جميع الميكروبات بما فيها الميكروبات المرضية كميكروب الدفتيريا. استخدام البصل في إبادة الميكروبات، ثبت أن استنشاق بخار البصل أو أكله يؤدي إلى نفاذ الزيوت الطيارة الكبريتية إلى دم الإنسان مما يؤدي إلى إبادة الميكروبات المسببة للأمراض، وبذلك يمكن استخدام البصل في علاج أمراض الجهاز التنفسي الناتجة من الإصابة بالميكروبات مثل التهابات الأنف الحادة كالإنفلونزا والبرد، وكذلك التهابات الحلق والقصبة الهوائية والشعبتين الهوائيتين مثل النزلات الشعبية. البصل وأمراض القلب. يمنع البصل الدم من التجلط في شرايين القلب، وبذلك يعتبر البصل من الأدوية الوقائية الهامة للمحافظة على سلامة القلب ومنع حدوث الأزمات والذبحات الصدرية. ولعل هذا أيضا يكشف سر قلة حدوث إصابة الفلاحين والعمال المصريين بالذبحات الصدرية، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم. ويقول أستاذ الأمراض القلبية بجامعة القاهرة: إنه يجب استكمال الأبحاث على البصل المصري وأثاره في أمراض القلب، وأن اليابان قد سبقت بريطانيا في اكتشاف أهمية البصل وعلاقته بأمراض القلب والجلطة. والبصل أيضا معروف بتهدئته للمزاج العصبي، حيث يقلل من حدوث التوترات والقلق، وبذلك يمنع من تأثيرها السيء على القلب. البصل ومرضى السكر. يحوي البصل مادة الجلوكونين، وهي مادة شبيهة بهرمون الإنسولين، ولها مفعول مماثل أو قريب من مفعول الإنسولين، حيث تساعد على تخفيض نسبة السكر بالدم. لبخة البصل. تجهيز لبخة البصل. تجهيز اللبخة بتقطيع البصل إلى شرائح أو بفرم البصل، ثم يسخن ويغطى الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخن، ويربط بقطعة من القماش، ثم يلف الموضع بعد ذلك بقطعة أكبر من قماش الصوف لحفظ الحرارة مع تجديد اللبخة كل 12 ساعة. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط الذي قدمنا في بدايته تتمة كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، مع تحياتنا لكم.